ثم الإمام رحمه الله عمل واحد تحقيق، عمل تحقيق اللي عمله، شنو هو الفعل إذا ظهرت فيه القربة، أي ظهر فيه قصد القربة، هذا أكثر ما يكون فيه مشكوك في علته، والزيادة عليه منفية بالقصد، هذا النوع الأول وتقدم. النوع الثاني ماشي يكون لم يظهر فيه قصد القربة، أكثر ما يكون فيه الإباحة والزيادة منفية بالقصد، بس تقول الإنسان لم يدوبوا له شي حاجة على هذه الجملة واقفين. قال الإمام: وأما القسم الثاني وهو لا يظهر فيه قصد القربة إلى الله فغاية ما يدل عليه الفعل جائز، هذه نهاية ما يقول، لأن الفعل ما تمشي ما يشعر بالقربة، ما تمشي أنه شيء ذكر أو شيء تلاوة القرآن أو شيء صلاة أو شيء أدعية، عمل عمل ما فيهش الإشعار بالقربة، شنو غيكون فيه؟ أكثر ما يكون فيه الجواز، لأنه جائز. باش نقولوا بأن هذا مندوب أو واجب ماشي دليل، ماشي دليل، فغاية ما يدل عليه جواز الفعل، وهذا كاحتجاج الحنفية على جواز نكاح المحرم بما روي أنه صلى الله عليه وسلم تجوز ميمونة وهو محرم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان محرم، هذا معروف للاستدلال الحنفية، هذه المسألة فيها خلاف، لأن كاين رواية اللي صحيحة هو تزوج وهو حلال، هذا بناء على أن رواية فيها هو تزوج، يعني هما هذا صحيح وهذا صحيح، ولكن لهم أكثر أحسن منه اللي قوي عليه هو تزوج وحلال، هنا بناء على أن العمل به تزوج وهو محرم. هذه الكلمة تزوج، معنى تزوج هنا عقد، والعقد هذا عمل دنيوي فيه المعاملة الدنيا، فيه ما يستفيد منه الإنسان في حياته، ماشي فيه الأمور الآخرة، معناش صلاة، معناش طواف، معناش بسع، معناش كل حاجة، شنو غيكون هذا؟ مباح، نقدم عليه الإنسان يكون مباح، فإذا كان ذلك مباحا في حقه فهو في حقنا كذلك، أي مباح. وقد أباح له صلى الله عليه وسلم نكاح زوج داعيه، إذا داعيه الداعي، شنو الداعي؟ هو اللي كان ما يتبنه الإنسان، أي داعيه أي متبنى، أي شخص تبنه الإنسان، معنى يدعي فيه أنه ولده، فمأخذ حمل الادعاء. قال الإمام رحمه الله: داعي زيد بن حارث بقوله صلى الله عليه وسلم: فلما قضى زيدا منها وطرا زوجناكها. قضى زيد بن حارثة منها ميل من زينب، شنو قضى منا؟ الوطر، شنو الوطر؟ الحاجة ديالو، الحاجة ديالو النكاح، نكاح وزواج وكذا إلى آخره. زوجناكها، الله يقول له أنا زوجتك، زوجنا أي الله، كا من غصن ها أي زينب. وعلله بقوله تعالى، الله عمل عل الجملة عل، لكي لا يكون على المؤمنين حرج، علاش عملنا هذا العمل؟ باش ما يكونش حرج. فإذا كان هذا تعليل عام في النبي، اش غيكون الفعل النبي تزوج ميمونة؟ تا هو عام، لأن الخصائص خلاف الحصر. فأفادت العلة اقتداءنا به في الإباحة، العلة اللي أعطينا أننا نقتدي به في الإباحة كما نقتدي به في الواجبات نقبل في المندوبات إلى آخره. في الإباحة فسر الإباحة رفع الحرج، هذاك اللازم ديالها، لأن يلزم الإباحة إلى حرجة، لأن في الإباحة في بعض الأوقات الكل رفع الحرج، شنو رفع الحرج؟ معناه مسألة ما فيهاش الإثم، ما فيهاش العقوبة، ما فيها وجه، أي لا حرج فيها. وفي بعض الأوقات يكون الإباحة يكون الإذن، الإذن في الشيء. وشنو الإذن في الشيء؟ أي لا إثم فيه، أي مأذون فيه، أي مأذون فيه، يقدر يكون مكروه، يقدر مكروه. ويكون الإباحة بمعنى تسخير في الشيء، معنى التسخير على السواء، في الوثاق على السواء، يكون هي الإباحة معروفة. فإنه كما يستدل له بفعله صلى الله عليه وسلم على عدم التحريم، لا، قال في اقتداءنا في الإباحة ورفع الحرج، هذا اللازم للإباحة. ثم قال الإمام: خاتمة ويلحق بالفعل في الدلالة على الترك، ويلحق بالفعل في الدلالة الترك. الفعل شنو كان يستدل به؟ لأن الحاجة اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكنش يكون حرام، هذا مستحيل، ما يمكنش يكون حرام. تقدر تكون واجبة، وتقدر تكون مندوبة، وتقدر تكون مباحة، سمكروها ما تكونش، لأن الحاجة يقدر يكون مكروه ولكن لا فعل النبي باش يبين بأنه جائز. يعني يقولوا مثلا يقدر النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه في حقه ما يكونش مكروه، علاش يفعله؟ باش يبين بأنه من الجائز. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا واش يتصور يكون حرام؟ ما يتصورش يكون حرام، يتصور يكون مكروه. يتصور شنو يقدر يكون؟ إما من الواجبات وإما من المندوبات أو من المباحات، هذا هو اللي شنو غنلحقوا به؟ تتركوا. شنو تتركوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلش واحد الحاجة، هذا ترك، يعني ما عملش، معنى ترك هذا العمل، ما عملوش هذا العمل اللي ما عملوش، يعني شنو غيكون؟ فإنه كما يستدل له بفعله صلى الله عليه وسلم على عدم التحريم، بأن النبي إذا فعل ما يكونش حرام، إما يكون واجب، يكون مندوب، يكون سواء طرفين، وعلى حسب ما يقول لك عدم التحريم يكون المكروه في حقنا، بناء على أن المكروه الذي يكون فعل النبي لأجل الجواز يستدل لو بتركه على بن على أن هذا الأمر شيء واجب، معنى النبي صلى الله عليه وسلم ترك الحاجة على شيء يدل على أنها ماشي واجبة. إذا ماشي واجبة تقدر نقول أنه حرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرام ممكن، علاش باش ماشي تستدل أنت بالتصال على أن هذا ماشي واجب؟ تقدر نقول هذا مكروه، علاش نقول مكروه؟ لا لا، دابا هو النبي يقول المؤلف رحمه الله نستدلوا بالتصال على بال على عدم الوجود، ونقولوا هذا الشيء اللي تصدق النبي يكون مكروه، ونقولوا له حرام، ما يمكنش يقولوا حرام، لأن الحرمة شنو خصها؟ في الأدلة. إذا ما تركه رسول الله شنو خص يقول؟ عدم الواجب. لأن لو كان واجب كان عنده نبه عليه. فإذا فضلا يمكن يكون مندوب، يمكن يكون مندوب، يمكن يكون مباح، يمكن يكون مباح، يمكن يكون مكروه، لا أقصد ذلك. يمكن يكون حرام، لا أقصد ذلك. لأن ترك النبي صلى الله عليه وسلم يدل شيء، قال الإمام رحمه الله: كما يستدل بالترك على عدم الوجوب، معنى حاجة إذا ترك النبي هذا يراه ماشي واجب. عند أسالي مثلا النبي ترك القراءة جماعة، مش ماشي تقول ترك إذا ماشي واجبة. النبي ترك مثلا التكير الجماعي في حال هذا العمل هذا، قال نقدر نقول حرام؟ شنو الدليل الحرمة غيكون؟ قولوا شنو غيكون السي محسن دليل الحرمة؟ أو للقراءة الجماعية. وأن هذا العمل عباد محتاج إلى دليل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيه عموما. إحنا مش نكروهش، مش نفعلوه مرمرة. إذا كان عباد محتاج إلى دليل، هو عمل، هو مشروع، هو عمل مشروع، لأن الدليل مش مشروع عموما. مشروع عموما. إيه، وما يكون شيء جائز. لأن هذا النوع من الذكر ذو خير وصلاح، وهذا مش دليل، لأنه فعله مش دليل هذا، لأن الأدلة هي ما فيهاش اتصال، ما عندناش في الأدلة اتصال. لو كنا نجعل الطبق الدليل لا ماشي هو قال نستدلوا به على عدم الوجوب وقولوا ماشي واجب، هذاك اللي قال ننفيو الوجوبية، لأن ننفيو غير الوجوب، الوجوب ماشي واجب، ولكن باش تقول حرام أو لا مكروه شي حاجة خاصة، لأن مثلا احنا عندنا العمومات، القرآن والذاكرين الله كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا، هل ذاكرين الله كثيرا الله سبحانه يطلق فيها، ما قال لا جهرا ولا سرا ولا جماعة ولا فردا. اذا انت مش تخص على واحد جهه ما يمشي الدين ايوا الصحابه شنو هو المذهب الصحيح اجماع فيها ايوا ما تسمى شي اجماع ولكن هذاك والو هذاك الحديث يقول ضعيف وكاين روايات اللي يقول السيوطي هذاك ما وجدوش فيه مخرج ما كاينش وكاين روايات بان عبد الله بن مسعود كان يعمل هذا العمل كان اه كان يذكر شنو؟ ولكن عبد الله بن مسعود هذاك ماشي في موقف وعاد هو عنده روايات مناقضه هو بيدو يعمل هذا العمل هذا هو غير الامر انه ماشي في موقف لان يعني المساله خص يكون فيها الاجماع وعاد كاين احاديث لا تعد ولا تحصى يفهم منا مثلا انا عند ظني عبدي اذا ذكرني فين ذكرني في ملائين كيف انت في ملائين زعما انت غير السر او كل واحد بحده ما ظهراش عاود ديك الملائكه السياره ملائكه السياره ودي الشمع ولا في المجامع يسبحون ويذكرون ويهللون ماشي كيف انت الخطا غير بديك سيره وهذا ما الشمع قوم في بيت بيوت يتلون كيما شنو قلت انت تيلا غير واحد يتلي ورواية يذكرون كيما لا لا لا ما كاينش هذا في الاصول العمل السلفي والعمل السلفي شو هذا جبر انت الصحابي عمل واش كاين هذا هو بجمع الجوامع الفعل النبوي يختص فيه كيخصص كي ما عندناش حنايا في جمع الجوامع عندنا في العمل السلف والسلف شي ضبط لان السلف هو القرون الاولى وهذا الشيء جبروا داخل القرون الاولى في خلاف هذه المسألة فيها خلاف ولكن الإمام مالك يقول فيها يقول مكروه القراءة الجماعية هو اللي عليه بغيت يقول هو اللي انفرد بالكراهة أما المذاهب الأخرى كل شيء بالجواز مذهب هذه القراءة الجماعية عليه كل شيء بالجواز شنو يقول هو يقولوا القراءة لكن تشوش لأن الأحاديث وردت أيضا وردت مثلا اللي يفهم من العموم كي اللي يفهم السر حوث ربك في نفسك هذيك اللي غير تحمل غير تحمل في الحالة اللي غير يكون فيها معنى النبي فعل هذا وهذا أو النبي أذينا في كذا بحيث لا كان تشويش لا كان تشويش مثلا اللي يصلي أو الناس معتين أو لا كذا فيظلم ما كاين شي طبعا معاه هو العجيب ابن تيمية اللي جوز هذا اللي جوز الذكر الجماعي ابن تيمية الجمعة مثلا هيدا غير في في في, في هذاك عنده الفتاوى الكبرى معروف في التوكيل وعاد ابن تيمية في هذا الشيء هذا اللي يتقلب عنده أقوال اللي بغيت نسب نسب إليه قراءة على القرآن ابن تيمية عنده بالجواز على الموتى ويقول مذهب الجمهور في مجموعة الرسائل ويقول مذهب الجمهور وذي نقلوا عنه المذهب هذا عندهم المذهب الإمام أحمد هو اللي عندهم اللي لين فيها هو مذهب أبو حنيفة المذهب الشافعي والسيوطي عنده واحد عنده واحد رسالة جمع فيها 24 حديث حديث رافعه كذا اللي فيها العمومات وفيها اللفظ برفع الصوت والامام الشوكاني عنده رساله وعد هنايا مثلا غير من سنة سنة حسنة غير هذه انت نعمل غير هذه من سنة سنة حسنة كيف غير يكون الانسان يقاوم شو تطلق عليه انت السنسية الناس يقاوم القراءة معاوطة خلي مثلا كان نقولوا القراءة ما فيها شي تسجد لانك القراءة ما كاينش تسجد حتى الانسان بحده ماشي جائز ذاك الوقت هنا واحد القضية تكون خلال في القراءة الجماعة هو لا قلنا مثلا ديك السكوت الإنسان ما خصوش يبطل الكلمات هنا تقدر تكون شي حاجة مثلا ديك قرأ الإنسان ما خصناش مثلا نخلي واحد الفترة كل آية خصني نقولها كل آية خصني نقولها معنى ما نخليش الجزيرة نسي لكن هذه هو يعلو هذه لأن في الفقه المالكي يعلو بهذه يقول الإنسان دي خلي لك وفوق كل شيء فيش صفحة القضية في صفحة المختلفة صفحة المختلف فيه شنو غيكون؟ ومشي من الاختلاف اللي مثلا ما عندوش الدليل، الاختلاف فيه الدليل. لأن عمومة تفترض لا تعد ولا تحصى. أنا قلت لك السيوطي عنده في رسالة فيها 24 الأحاديث. 24 الأحاديث كاين في الأحاديث الصحيحين، الأحاديث البهاق كاين الأحاديث اللي بالصراحة هيدا فيها الديك الجماعي غير ثلاث وعد دول وتحصل. إذا هنا شنو خص يكون؟ التشويش ما يكونش. مقنع أنا بهذا المبدأ ما نشوش على الناس اللي مزيان أنا مقنع بهذا المبدأ ما نشوش. وماشي بحيث أن هذا السيد دي عمله لا صافي نقطع معه مرة على أنه عمل منكر. هذه خطأ هذا. واش كاينة؟ هذه كاينة خطأ. لأن واحد المرة كنا هنايا وكان شي الإخوان اللي قاموا معنا جو ماشي جو جوا زيارة. حنا قرينا هنايا ختمنا الألفية. أنا قلت لك الفتوى ابن تيمية شنو فيها؟ سأله بأن جماعة الفقراء بهذه العبارة جماعة الفقراء وش يقصدوا بالفقراء هنا؟ الصوفية. قالوا جماعة الفقراء يجلسون ويجتمعون يفتتحون بالقراءة ويختمون بالدعاء ويدعون مع الأحياء والأموات. قال هو أفضل ما يتقبه إلى الله سبحانه عز وجل هو القراءة هو الدف ما يتخذوها شي عادة أيضا. قال ما يتخذوها شي عادة هو هذا العبادة ما يتخذوها شي عادة هو تزع من أنت للتزام بالتعبد. أما مثلا تعمل واحد الوضع في الأصول شنو عندنا حلايا عندنا واحد النوع يقولوا له تطوع أو لا مثلا عندنا السنة وعندنا زيد السنة ومستحب والتطوع والمنزل يشمل هذا. كاين العلماء اللي يقول لك هذه الألفاظ هذه مترادفة. كاين العلماء اللي يقول لك لا السنة هو اللي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم والمستحب فعلوا شي مرة أو لا جوج وما داومش عليه والتطوع ما اقترعه الإنسان لنفسه. ولكن هنا ملي اخترع الإنسان نفسه ماشي اختي شي اخترع عبادة هذه كاين الأصل الأصول موجودة الأصول موجودة شي يقول الأصول موجودة القراءة مشروعة الدك مشروع الأدعية مشروعة سد رفع بعض الصلاة العلماء ماشي يقولوا مثلا عملت انت قلت السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله عملت انا المعقبات لان كاين المعقبات اللي شنو تسمى السنن البعديه عندنا السنن القبليه وعندنا السنن البعديه. السنن القبليه مثلا نادنو نصليو جوج ركعات نقيمو الصلاه هذه شي تسمى السنن القبليه. عملنا السلام عليكم عملنا السنن البعديه شنو السنن البعديه خرجنا المعقبات هنا ما بقى عندنا علاقه بالصلاه فضينا من الصلاه بغيت نعمل الدعاء الخير نعمل الدعاء لا ماشي يكون شيء عندي ماشي ما تنويهش بانه ما بحال اللي يعملوا لك لا بد لا هذا بحال هيدا هما ما ندخل في هذه الامور هذه. ولهذا وهذه القضيه هذه علين العلماء كاملين ماشيين عليها هذه القضيه هذه علين افراد غالبا اللي ماشيين عليها هما العلماء ضد المالكيه والعلماء المالكيين الاوليين هاد العلماء الاوليين بحال الامام هذا عز هذا ماش يقول له الشاطبي بحال هاد المعلومات هما اللي في البال هذه عندهم موقف الإمام مالك في البلد هذه بحال هذه القضية هذه. ما العلماء الشافعي كيمشي بالجواز حافظ حاجة حافظ حاجة في واحد الحديث قال في البخاري أن ذلك الصحابي اللي كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا الصحابي خف شنو قال ربما النبي أنا قلت شي حاجة خاطئة ما قال شكون هذا شكون هذا جا هو قال له يا رسول الله انا جا النبي قال له انا رايت بضعه وثلاثين يتبادرون مع ان النبي صلى الله عليه وسلم علم من كيفيه الصلاه هو خطره في باله يزيد حمدا الحمد لله سمع الله لمن حمده جات له مزيانه حمدا كثيرا طيبا مباركا جات له منزله حشاها تما اش قال الحافظ ابن حجر التعليق ديالها قال في هذا جواز على اختراع الذكر ايضا ولكن داخل تحت الاذن المشروع اختراع الذكر معنى اختراع الذكر الاسلوب ما وردش على الرسول وانت تعمله اسلوب مثلا شيء اسلوب الصلاه على الرسول هذا شيء اسلوب الصلاه على الرسول مثلا الاسلوب اللي وردت على الرسول اللهم صل على محمد الى اخره ياك انت باش تعمل واحد الصلاه ولكن هي مشروع عند لك لا مثلا الصلاه اللهم صل على العظيم اللهم صل على النبي اللهم صل على الشافعي وشيء اسلوب حاجه يقدر يكون بذلك الله هو النبي شافع والصلاة وقت تصلي انت زيت الصفات وصفات صحيحة انت زيت مثلا الشفيع العظيم الخاتم عملت بلا هذا بوقوف زعما معروف هذا بوقوف زعما الموقف ديالو راه في موقف سلفي معروف في هذه القضية. وديك النهار واحد الولد قال لي كان انا تعجبني في الجواب ديالو قالوا له ودي هذا معروف هذا الناس التيجانية عندهم ديك الصلاة الفاتحي فاتحي عندهم راه يقولوا مفضلة على القرآن وكذا ونزل بها كاين يقول من الواحد اللي كان مخباه وكذا وكذا قالوا له ودي عندي هذه اللي يقولوا هو قلم شنو قلم سي محمد الخوزه قلم قلم تشوفوا عمي عبد القادر نقولوا له سي عبد القادر نقولوا له سي عبد القادر شنو هذا القصد بهذا الصلاه واش نقصد بان النبي اللي يصلي قال المعاني ديالها ما فيها حتى شي حاجه، قال اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح، قال الفاتح كاين لما اغلق قلوب كذا كذا كذا، الخاتم الناصر بالحق لان هذا الالفاظ، قال لك ثاني قلوب ديال نقول الالفاظ، قال نقول له ما كاين والو، وهي قال بان كذا كذا نقول له غير انت كافر، وقال شبهه بحال وذكر لهم واحد الاسم بحال الكافر بان واحد الكافر اللي يؤمن بالله، قال الصلاه ديال الباطل وكذا. هنا الحاجة في عدة أشياء خضعنا هذا الشيء، حنا في الأصول ما إذا نلقاو حنايا الواجب نقول الأمر يدل على الواجب، شنو إذا نوالي ولو؟ إذا نوالي ولو الصياغ اللي غنفهموا منه الوجوب ولا؟ إذا نوالي والصياغ اللي نفهموا منه الوجوب، إذا نقولوا مثلا فعل الأمر اللي ما عندوش الصارف، وفعل المضارع اللي مقوم باللام، وإذا نقولوا اسم الفعل مثلا صح، والوعد الشديد صاك ديالو، او مثلا ان الله يامركم او كتب او كذا، هنا باش نعرفوا الواجب، اذا ننتقلوا للمندوب باش نعرفوا المندوب، العلامات اللي نفهموا الصيغ اللي تدلنا على المندوب، مثلا صيغه فعل اذا كان عندها الصارف، او الفعل بعد كذا او كذا او سن او حظ كذا كذا نفهموا، اذا نجيونا الحرمه باش نقولوا حرم، من نقول حرم نشوفوا الصيغ، نقولوا النهي اذا اطلق، واذا كان حراما واذا كان نهى واذا كان لا يحل شنو نقولوا؟ حرمه. نجيو كلمة النهي كراهة ونقول يكون الصيغة فيها صيغة كريهة لكم كذا أو كذا، مع كريهة دابا مصطلح قديم غادي يتحمل هذا وهذا، أنت كريهة يتحمل أولئك الكلمة الكراهة معنى مذموما، ونشوفوا صيغة النهي إذا كان عند الصارف، ولكن ما جابوناش الصيغة ضد الترك معنى إذا ترك نفهموا منها الحرمة أو الكراهة، ما ذكروهاش العلماء، لأن إذا ترك مفهمش ابقى من احدث في امرنا، وهذا في احدث في امرنا معنى احدث زادنا في الدين ديالنا، زاد في الدين، اما الاذكار هي من المشروعه هذه، الاذكار او القراءه مشروعه، وعدات حاجات اللي كاينه وقعت في السلف الصالح وما كاين وخافوا يقدموا عليها بزاف الحاجات عاونوا يقدموا عليها كذا، اذا تبقى خضعت هنا ملي كنا نقول الشوكاني، كاين الشوكاني في كتاب الحج، وجب بان جاب واحد الحديث من نعلو يتنم بيت الله الحرام، ما تشوف انت بيت الله الحرام لا عمل هكذا زاد تعال سلام، هو شنو ذكر الشوكاني نقل عن الامام الشافعي، قال بان هذا الحديث ما صحش، شنو قال فيه الشافعي علق عليه على المقاله، قال انا لا اقول بالكراهه ولا اقول بالسنيه، شنو سبق لا اقول بالكراهه، قال ما فيهاش النهي ما عندهاش الدليل، وقال لا اقول بالسنيه ما صحش الحديث، إذا شنو بقى؟ يمكن جايزة، ما تتخذهاش عبادة وكذا، يمكن جايزة. هذا هو قال لا أقول بالكراهة لأن لم يصح فيها النهي، وما قلش مثلا بكذا ما هو كذا كذا. قال الإمام رحمه الله وعد مثلا ملي نجيو حنا الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية شنو نعملوا فيها؟ نعملوا فيها الواجب المندوب إلى آخره، مثلا نجيبوا شي في الأحكام الشرعية تتركوا. إذا نشوف الأدلة الخمسة، الكتاب السنة الإجماع ما يجيش في الأدلة، إذا نشوف السنة، إذا نعملوا السنة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا نعملوا السنة للنبي صلى الله عليه وسلم شنو نعملوا فيها؟ قلت ماذا نجيبوا شي فيها التصال؟ ماذا تجيش السنة في التصال؟ ومع ذلك المسألة صبحت بالمجال، أنت مثلا هذه القراءة مش تقول له خصك النهي، أنت باش تنهي، هو اللي يقول لك أنت عندي كذا، صبحت القضية في حادث تنقيح المناط، كل واحدة عندها التوجيهات ديالها. يبقى تحت خلاف الادب والقناعه والحمد لله رب العالمين، هادشي والله اعلم، هادشي فوق الله اعلم، مع التضييقات اللي كاينه، فهمتي التضييقات اللي كاينه على الطلبه وعلى المساجد وكذا، لان كاين ملاحظات كاين يقول لك اسيدي الطلبه ما يلقاوش حاجه واحد المجموعه مع شنو ذا الكوان وكذا، هذا خصهم ياخذ البال غير من ذلك طريق الله ويلحق بالفعل قد يستدل بتركه على عدم الوجوه. معنى حاجه ماشي واجبه. ما قالش على التحريم او عدم الوجوه، معنى عدم الوجوه. يمكن مباح. ويبقى مندوب. هيدا الواجب الوجوب هو اللي مثلا يبقى مندوب. اذا كان عنده مثلا دار شي فضائل وشحال يقدر يكون. قال الامام رحمه الله على عدم الوجوه، وهذا كاحتجاج اصحابنا على عدم الوجوب الوضوء مما مسته النار. بما روي انه صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا. وكاحتجاج على ان الحجامه لا تنقض الوضوء. بما روي أنه صلى الله عليه وسلم، ما احتجم ولم يتوضأ وصلى. ومما يلحق به أيضا في الدلالة على عدم الحكم سقوطه صلى الله عليه وسلم على حكم. المهم قال وكاحتجاج مع الحجامة لا تنقض الوضوء. علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، ما احتجم النبي ما توضاش. شنو غنفهمه؟ الوضوء ماشي واجب، يمكننا نتوضا مباح يبقى مباح، يمكن يكون سنة تجديد الوضوء، يمكن سنة يمكن سنة يبقى سنة. وما يلحق به أيضا في الدلالة على عدم الحكم سقوطه صلى الله عليه وسلم على حكم لو كان مشروعا لبيانه. ومثال احتجاج الشافعية على أمن أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه بما روي أن رجلا قال يا رسول الله نسيت وأكلت وشربت. وما هذا المؤسسات الدابة كلهم كانوا كلهم ولاو نطاق ومشدين ولاو مشدين ماشي مشدين وما يقبلوش من هذا. بس هذه المؤسسات الكبار طاجة ولاو مشدين وما يقبلوش ممنوع الدخل في حساب فلان ممنوع مذهب وكذا وما عرفش قرايه ديال الحزب قرايه ديال الحزب هما الاولين. ديك النهار كنا اجتمعنا عندهم واحد المناسبة صدق الله العظيم قائم قال الله أطعمك وسقاك نسيت وأكلت وشربت فقال أطعمك وسقاك فلولا أن فلو كان القضاء واجبا لبينه. هل النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما قالوش القضاء؟ إذا ماشي سما ترك القضاء، إذا القضاء ماشي واجب. القضاء ماشي ومعنى إذا القضاء ماشي واجب وجائز جائز ويمكن يكون مندوب لأن حتى لا قضي من يقدر يكون عندك صيام ويكون عندك الفضل فيه. إذا معنى ما عملش الحيرمة. وكذلك احتجاجهم على أن المرأة لا كفر عليها في الوقاع في رمضان بما روي أن رجلا قال وقعت أهلي في نهي رمضان فقال صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة فولو وجبت على المرأة كفارة لبينها. النبي صلى الله عليه وسلم ذلك السيد قال له اعتق المرأة ما قالوش شي حاجة. شنو ذا نفهمه هنايا؟ قال لك سيدي النبي ترك شغي يكون الكفارة وجبة مشو. لا عملة جائزة ماشي حرام، لا عملتها ماشي حرام، النبي ما يبين له شيء يعني ماشي وجبة ما أمرش بها. قال لو بينه صلى الله عليه وسلم ولا أمره بتبليغ ذلك لأهله كما أمر أنيس في حديث الرجل الذي فجرت امرأته فقال أغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. واعلم أن من شرط هذا الاستدلال بيان وقت الحاجة للبيان. قال لك هذا خصو يكون هيدا. قال لك معنى هذا باش تبين بأنه هذاك ماشي واجب دابا ماشي نستدلو دابا باش ماشي نستدلو بتفك على أنه ماشي واجب ياك ماشي واجب خصو يكون وقت البيان. أما لما كان شي مواصل البيان يقدر يكون واجب؟ لا يقدر يكون واجب، يقدر يكون واجب لأن وقت الوجوب النبي ما قالوش اش ماشي يكون ماشي واجب يبقى مندوب يمكن يكون يمكن جائز يمكن. أغنى لما كان شي وقت الحاجة يمكن يكون واجب يمكن واجب في حاجة البيت حيث يكون التأخير معصية. فلذلك لم نقول نحن بسقوط القضاء على من أفطر نسيا ولا بسقوط الكفارة على المرأة في الوقاع. نحن لم نقول بسقوط القضاء. الملكي يقول لك لا القضاء كاين، هذا اللي أفطر نسيا في الملكية يقضي سيقضي وجوبا. والنبي ما بيلوش قال لك لا ما كانش وقت الحاجة. هذه المرأة عند الملكية لها الكفارة نعني بما بينش. قال لك لا ما كانش وقت الحاجة كان باقي لأن الكفارة يقول لك هي مالها على التراخي مش على الفرق. الكفارة كيفني على التراخي ناسيا ولا بسقوط الكفارة في الوقاع. ونرد ما احتجت به الشافية بأن القضاء والكفارة غير واجبين على الفور فلا يلزم من تركه صلى الله عليه وسلم بيان الحكم على الفور سقوط الحكم. وإنما أمر أنيسان على الفور لأنه حد بلغ الإمامة فوجب عليه القيام به على الفور. وهذا تمام الكلام في قسم الفعل. الآن مش ندخل إن شاء الله في قسم التقرير لأن السنة تقدمت الفعل والتقرير وهذا الفعل السنة والتقرير اللي يكون في الأصول لأن الأصول دي عملوا السنة فعلية قولية فعلية تقريرية. علاش؟ يكون محل استدلال لأن الأصول شنو 70 هنا ما يجوز ما يزيدوش ديك الصفات الخلقية والخلقية لأن ما فيهاش الاستدلال. هذاك يمكن تما الاقتداء يمكن هذيك اللي يعملوها مثلا السنه عموما او علماء السيره، ولكن هذا المحد للاستدلال. اذا المحد للاستدلال السنه اللي يستدلوا بها، اذا لقينا القسم الاول ديال القول ديال الفعل غيكون هذا التقرير. اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يوقف على الخطا. شنو التقرير؟ التقرير هو جعل شيء قرارا، هذا التقرير. التقرير شنو هو؟ يجعل حاجه قرارا كاينه ثابته موجوده. واصطلاحا هو سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على امر، هذا هو التقرير. اصطلاحا هو سكوت صلى الله عليه وسلم على امر. شنو الحجيه؟ الحجيه هي هذه. فاذا التقرير شنو لغه؟ جعل قرارا. واصطلاحا سكوته صلى الله عليه وسلم على امر. الحجيه شنو هي؟ هي هذه، لان النبي ما قالش، هذا الدليل الحجيه. هذه العباره هذه، اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم على شيء ثم، هذا الدليل الحجيه، هذا الدليل الحجيه. ثم هذا التقرير عنده شروط، الشروط ديالو هي هذه. ثم تقسم كانه الكلام على التقرير، المعنى اللغوي والاصطلاحي والدليل الحجيه والشروط والتقسيم. شحال هذا؟ خمسه. المعنى من جهه اللغه والشرع واحد، ثم الحجيه، ثم الشروط، ثم التقسيم. اما اللغه جعل الشيء قرارا، اما اصطلاحا هو سكوت وصل على الامر، اما الحجيه النبي ما يقارش على حاجه قبيحه، ما يقارش النبي ما يفعلش المنكر وما يسكتش على المنكر. جوج، النبي صلى الله عليه وسلم حاجه ما يفعلش حاجه قبيحه وما يمكنش يشوف شي حاجه قبيحه ويسكت عليها، هذا واحد، هذا عقلا وشرعا بغيت تقول. ثم الشروط، الشروط هي هذه. قال الامام رحمه الله: ومن شرط التقرير الذي حجه ان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا يمكن واحد الحاجه وقعت في مكه والنبي كان في المدينه ما عندوش اخبار بها، او بالعكس، او شي سفر النبي ما عندوش اخبار، ونقولوا هنا التقرير خاص يكون عند النبي وصل له العلم. واحد النبي خاص يكون قادر على الانكار، مثلا قدر انت تشوف كانت المسائل اللي وقع قبل الجهاد وقبل كذا، النبي خلي يشوف الحاجه ويقول والو، لان ما كاينش قادر على الانكار. ما نقولش لانهم كانوا يعبدوا الاصنام والنبي سكت عليهم او لحال هكذا. علاش؟ النبي كان قادر ولا لا؟ خاص يكون قادر، لا ما كاينش قادر والو. هذا الشرط الثاني. الشرط قد يكون لم لا يكون بين حكمه قبل ذلك، اما مثلا بين الحكم ديالو في السنه الاولى والشهر الثاني او البارع على الامر، النبي سكت وكان سبق الحكم ديالو. يكون هنا السكوت يدور على شي حاجه وهو سبق الحكم ديالو، سبق. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع، لا صافي، ثم قال: بيان نسقط عنه وجوب الانكار، فاذا تقرر هذا فالاقرار اما على الحكم واما على الفعل. هذا تنوع، اما ان يكون على الحكم واما ان يكون معنى على الفعل. الصحابي فعل، النبي سكت على الفعل، شي اسم هذا؟ الحكم، الصحابي حكم، الصحابي قال هذا حرام او هذا واجب او هذا، النبي سكت، شي اسم الحكم؟ على الحكم. اذا قد يكون على الحكم وقد يكون على الفعل. وإما على الفعل فهذان الفصلان. الفصل الأول: إذا وقع الحكم بين يديه صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك، هذا الأول. كان دليلا على أنه حكم شرعي، هذا فيها. إذا سكت النبي على الحكم كان دليلا على أنه حكم شرعي في تلك المسألة، وذلك كاحتجاج أصحابنا على أن حكم قذف الزوج لزوجته الحد، وأن اللعان مسقط له، خلافا للحنفية القائلين بأن حكمه اللعان. دابا شوف القضية شنو هو؟ هو السيد مثلا قال المرأة ديالو زنات، ياك، هذا شي يسمى قذف. هذا القذف هذا شنو حكمه؟ واش الحد واللعان يسقطه، او الحد ديالو اللعان؟ هذا وقع فيها الخلاف. مثلا السيد قال المرا ديالو زنات، هذه المرا زنات، شفتها مع فلان او كذا وكذا، هذا المقاله ديالو، شي اسم هذا قذف. هذا القذف هذا ماذا يترتب عليه من الحكم الشرعي؟ الجمهور يقول لك سيدي يترتب عليه الحد، خصنا نجلده، معنى نعملوا له بحال الناس 80 جلده، هذا خصو ياك 80 جلده. ولكن علاش السبب اللي ما وقعش 80 جلده؟ اللي عن سقطه. هذا المذهب الجمهور. الحنفي يقول لك لا، شنو الحكم ديالو؟ اللعن، ماشي الجلد، ماشي الحد، لا اللعن. خلافا كاصحابنا حكم اللعان بان حكمه اللعان، فان تعذر وجب الحد. مثلا اللعان ما توفرش فيه الشغل، شنو خصنا نعملوا؟ الحد. هذه النظره بني الحنفيه. فالحنفيه السيد الرجل اذا قذف زوجه عند الجمهور شنو حكمه؟ وتشوف الناس سبحان الله كيبدا ينقل. واحد السيد كان معروف واحد الانسان، وكان عنده موقف، هذا ربما كان قرا على برا شويه ولا شي حاجه، عنده موقف، وجات واحد الوجبه وتقلب راسنا على عقل، وربما اما ضغطوا عليه او الله اعلم كيف انه، وعمل دلل، عمل له شي درس وعمل دلل من هذه المسائل هذا، واللي البدع ماشي بحال قراءه جماعيه مثلا سيطر عليك، لا شي مسائل اللي ما تكونش العوائد، هما عنده واحد المصدر العوائد، العوائد المغربيه، كاين واحد المصدر اللي كان يقول لهم العوائد المغربيه، العوائد المغربيه كيفاش ما كان، كون صنع رجال تسمى ديك العماره، الخلطه مع الياشني، كل شيء هذا عندهم مصنف العوائد المغربيه، وكامل عملوا عمل هذاك السيد التهليل وامام العلماء العالم، وكل شيء عملوا كل شيء بما ان الناس ومسمع. الشيء اللي يقول لك شي حاجه عملوها له قالوا له كيف، شي يقول لك الله اعلم كيفاش نطلق. قال الامام رحمه الله حكم شرعي، فاذا تعذر وجب الحد، بس استدلوا بقول العجلاني للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يزيد مع امراته رجلا وان قتل قتلتموه. ويقول قال يا رسول الله سيدي جد لا سيغسل، قل اقتلت الراح اذا مش نعملوا ولكن في قصص حياتنا الباب والنفس بالنفس. وان تكلم وجلت سموه، شنو تكلم جلت سموه؟ القذف معناه ان غادي يلي زنت، هذا اسم القذف جلت سموه. وان سكت سكت عن غيظ يعني طردق، اذا سكت صافي سنبقى معصب ولا يسكت له القلب ولا. فسكت عنه النبي، إذا مين سكت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقره على ذاك الشيء؟ ها؟ النبي سكت عليه، أقره على ذا الحكم، شنو الحكم اللي قرأ عليه هنا؟ هو القذف. إذا جلد إذا تكلم جلد صومه، القذف جلد النبي أقره على هذا الحكم. فدل على إصابته في الحكم. وفي معنى هذا التقرير، تقريره صلى الله عليه وسلم على حجة يستدل بها بين يديه. قبيل شنو كان التقرير على الحكم ياك، دابا التقرير هنا على المصدر للحكم. قبيل شنو كان التقرير؟ دابا باش يكون التقرير على المصدر، معنى التقرير على الدليل، معنى هذا دليل استدلوا به فيما تقدم، كان التقرير على الحكم، دابا باش يكون التقرير؟ التقرير على الحجه على المصدر. قال وفي معنى التقرير صلى الله عليه وسلم على حجه يحتج بها بين يديه، كما احتج مجزز المدلجي بالشبه، هاو عمل المصدر استدل بالشبه، اذا الحق هذا بايش النبي اقره على من، على الالحاق بالشبه. هذا الالحاق بالشبه شنو هذا؟ فعل لا حكم لا، ولكن مصدر الحكم هذا اقره على الحجه، اقره على الحجه. قال الامام رحمه الله فقد قال حين رأى أقدام زيدين وأسامة وقد غطيا رؤوسهما إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذه الأقدام بعضها من بعض، هاو استدل بالشبه، النبي سلم له هذه الحجة، سلم له. ولم أن الصحابة رضوان الله تعالى قد فهموا الصواب بين يديه صلى الله عليه وسلم بتركه الإنكار. فهموا بأن النبي لا ترك الإنكار، شنو هو الصواب؟ شنو اللي يكون الدليل هذا؟ هذه العبارة شنو؟ كأنه الدليل بالتقرير. فهموا بأن النبي لا سكت يكون الحاجة مزيانة. كأنه الدليل قبيل لا يكذب، بحال كان الدليل عقلي، هذا بحال كأنه الدليل نقلي. معنى الصحابة كانوا يعرفوا الصواب من النبي الحاجة اللي سكت عليها يكون مزيانة. هذا كأنه الحجة بن دابا. الحجة للتقرير، بحال الحجة للتقرير. معنى النبي لا سكت على الحاجة تكون صواب. صواب. قال بتركه الإنكار ألا ترى إلى حديث جابر قال أحلف بالله بأن ابن صياد هو الدجال لأن سمعت عمر بن الخطاب يحلف بالله بأن ابن صياد هو الدجال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. هو يحلف قال فلان هو الدجال هو الدجال النبي ما انكر عليه. إذا شنو هذاك؟ إذا فلان هو الدجال هو ما انكرش عليهم إذا هو الدجال هو الدجال فلم ينكر عليه. الفصل الثاني الفصل الأول شنو كان؟ كان التقرير على الحكم. وفي ظني التقرير على الحكم التقرير على الحجة لأن مش يكون على الفعل. اعلم أن الفعل إما أن يكون واقعا بين يديه وهذا الفعل في ثلاثة أقسام. هذا الفعل هذا في ثلاثة أقسام. القسم الأول شي يكون بين يدي بها الفعل بين هذا باتفاق العلماء حجة يخالف فيه شي واحد ماشي يكون شي بين يديه ولكن يبي عنده خبر به النبي وصل له العلم وما له هذا سواء سدلوا به لأن هو مشو بين النبي صلى الله عليه وسلم ولكن وصل له العلم شنو يكون هذا حجة. كاين ولكن النبي ما عنده ما عرفناه شي وصل له ولا ما وصلوش نستدلوا به ولا نستدلوش. إذا قسم بين يديه قسم ماشي بين يديه وصل العلم قسم ما عرفناه شي ولا وصل وما وصلوش أنا نستدلوا به ولا نستدلوش ما نستدلوش. قال إما أن يقف بين يديه وإما أن يكون واقعا في زمنه صلى الله عليه وسلم والواقع في زمنه إما أن يكون مشهورا مشهرا وإما أن يكون خفيا. فهذه ثلاث مسائل. المسألة الواقعة بين يديه صلى الله عليه وسلم مثال احتجاج الشافعية على قضاء فوائد النوافل في الأوقات الممنوعة بأن الملك الشافعي قال لك سيدي الإنسان يجوز يقضي النوافل في الأوقات الممنوعة معناه هو نض صلى الصباح ما صلى شيء الفجر بعد الصلاة الفجر يكون وقت ممنوع هو نض قضاء الوتر مثلا لكن أو قضاء الصلاة الفجر باقي ما صلىها أو لا مثلا الأوقات الممنوعة ومكروهة ولا أحد هو شي نافلة كان عليه وبغى يعملها تما يجوز له الشافعي يجوزها الشافعي يجوزها يعمل النوافل في الأوقات الممنوعة. أما النوافل ابتداء لا النوافل يقضيها قال لك سيدي جائز. شكون مستدلوا الشافعية في الأوقات بما روى قيس ابن فهد ويا وقيل كاين فهرين وفهد هذاك وعمرين وسهلين ابن فهد وعمرين وسهلين ربما شي ثلاثة في هذه النسخة. قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتين بعد صلاة الصبح فقال ما هاتان ركعتان يا قيس فقلت يا رسول الله لم أكن صليت ركعتين الفجر فهما هاتان ركعتان فسكت صلى الله عليه وسلم. قالوا النبي شا تصلي واش الصبح مثلا في أربع ركعات قالوا لا قال له كنت باقي ما صليت جوج ركعات النبي ما سكت عليه إذا شنو يبين له جائز القضاء جائز. هذه المسألة الأولى. الثانية ما وقع في زمنه صلى الله عليه وسلم وكان مشهورا معروف معنى إذا كان مشهورا يمكن وصل لعلم النبي يمكن. قال مثال احتجاج إذا هذا مشروعا استدلوا به. أما إذا كان مشي بين يديه وعرفناه وصلوا هذا بالأولى هو غير مشروعا استدلوا به. أما إذا ما كانش بين يدي النبي وعلمنا بأن النبي عنده العلم به شو يقول هذا؟ هذا دليل هذا الحل يوقع من دليل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل. المفترض معنى الذي يصلي الظهر ماشي الإمام دياله اللي يصلي النافلة أو العشاء الإمام دي يصلي النافلة نقوله التراويح وانت مش تصلي العشاء رقم ما رأى هذا وش هذه كينا. قال لك أن المعاذ كان يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم فهي له تطوع ولهم فريضة. هي لهم هو تطوع لهم بن له المفتن اللي ولهم فريضة له الإمام اللي يصلي وهو متنفل فهي لهم بن للمتنفل ولهم فريضة للمأموم. وليس هذا في القول في القوة كالأول لأن القوة بين يديه يكون قوي لاحتمال أن لم يكن يبلغ لم الاحتمال أن يكون لم يبلغه صلى الله عليه وسلم. وكان الغالب على الضرب أن الغالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم الأئمة أو كان يعلم الأئمة الذين يصلون في قبائل المدينة. يمكن لكان النسخة أنه يعلم معنى النبي كان يعلمهم أو لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم شنو هذه الأئمة كان يعلمهم ايش اللي ها من هاد الائمه اللي يمشيو يصلوا بالناس النبي كان يعلم. قال لك وانا استدلوا بتعليمه على علمه، لانه لما كان يعلمهم علاش يدلوا؟ انه كان يعلمهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم علاش يدلوا؟ على انه يعلم بهم، يعني يقول لهم انت مش تكون امام هاش العمل هاش العمل. اذا النبي هنا استدل التعليم على العلم، المقصود هنا هو العلم. ونستدل بتعليمه على علمه، النبي يعلم ومن تعليمه على انه كان يعلمهم. الذين يصلوا لا سيما وقد ورد في الخبر ان عربيا شكا معاذا الى النبي صلى الله عليه وسلم ما يطول في الصلاه او يطول في الصلاه. فقال له اسم الله افتن انت يا معاذ. هذا دليل. قال لك اذا هنا علاش يدل دابا؟ كان يعلم وصل له العلم دابا، ماشي يعلم هنا، لا وصل له العلم هذه القضيه، هذه ماشي على الشهره دابا، لا هذا وصل الدليل دابا. هذا هو غير مشهور كافي، اما اذا كان وصل له عند الاولى. ثم قال المسألة الثالثة وهو ما وقع في زمن صلى الله عليه وسلم وكان خفيا، ومثل احتجاج بعض أصحابنا أن التقاء الختانين من دون إذن لا يجب الغسل. مثلا التقاء الختانين الحشفة، المقدار للحشفة والمقدار اللي يزولوا في الجليد من المرأة، لأن المرأة اللي يكون عندها في الفرج ديالها في حواح الشنتي غادي الفرج يزولها. هو غسل الذكر مع هذه اللي تلاقوا هذا معنى. اذا هنا شنو اللي يبان لك؟ بان غابت الحشفه، لان الحشفه وصلت لديك الموضع اللي يزولوا لك حش انتقال الفرج. بالنسبه للختانين، الختان ديال الرجل نزولوا له ديك الجلده، والختان ديال المراه نزولوا لها ديك حش انتقال الفرج. هذاك معنى هذا اذا الفرج دخل الذكر دخل في الفرج. ها؟ اذا تسمى يكون يوجب الغسل وخا ما يكونش الانزال. يوجب الغسل وخا ما يكونش الانزال. يقول بعض الأئمة رضوان الله عليهم كنا نكسل. معنى كنا نكسل يصابون بالكسل، معنى ما يبقاش عنده النشاط تيكمل. معنى نكسل ده يصاب بالكسل، معنى يصاب بالكسل ما يبقاش عنده نشاط، يمكن يبقى شي عنده إنعاض، يمكن يتحل ليعجز. ولكن خلينا نبدا العمل هنا، ماله يجب الغسل؟ يجب الغسل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نغتسل، وهذا يقوى في احتمال عدم علمه صلى الله عليه وسلم. هذا شغل يتقوى هنايا بان النبي ما عندوش العلم، يعني مش مشهور هذا. هذا مشهور مش مشهور؟ ماشي مشهور. فكذلك كان فلهذا كان الصحيح ان مثل هذا ليس بحجه، استدلوا به قال لك ماشي حجه. بخلاف الاولين، شنو الاولين؟ اللي بين يديه وكان مشهورا. معنى ماشي بين يديه ووصل له العلم، هذاك من باب الاولى، هذاك في بين يديه يعني. فهذا تسمى الكلام في التصحيح، وبه تسمى الكلام في اتضاح الدلاله. ثم قال الباب الثالث في كون الاصل النقلي مستمرا الاحكام. الان ماشي انتقل الامام رحمه الله يتكلم على الشق الثاني. الشق الثالث هو خصو ما يكونش منسوخ.